الهادي يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، برد إن النصر قريب ستعود إليك الكرة، برد في جنات الله وارحل مع أفضل زمرة، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، واتركنا في هذه الدنيا نشهد أحداثا مرة، نشهد صهيونيا علجا في الأقصى ينفخ صدرا، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، برد يا ابن الدرة كم نهوى صوت النفرة، نرجو الله بأن نستعمل لفداء الأقصى الحرة، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، ها هم إخوانك قد قاموا كل قد عرى صدره ليواجه أحفاد القردة يلمع نارا مستعرا، برد يا ابن الدرة واصدح في أهل الغمرة، فلنتحرك ولنتقدم للأقصى ولوا شطرا، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، برد يا ابن الدرة برد فبلادك حرة، قولوا في عزم إنا نبدي الأقصى والصخرة، برد يا برد فبلادك حرة.